تجزى بعيش طيب، تكفى الهموم جميعنا، تنال فضل المجتبي. أدم الصلاة على النبي، أدم الصلاة على النبي، تجزى بعيش طيب، تكفى الهموم جميعها، وتنال فضل المجتبي. أدم الصلاة على النبي. لو كان عمرك ما صفى، ألم بقلبك ما انطفى، أتريد وصفة مشفق؟ إياك تنسى المصطفى. أدم الصلاة على النبي. أدم الصلاة على النبي، تجزى بعيش طيب، تكفى الهموم جميعها، وتنال فضل المجتبي. أدم الصلاة على النبي. تلقى السعادة والهنا، ويزول همك والعنا، ويزيد مالك والظنا، وعد المهيمن ذي الغنى. أدم الصلاة على النبي. رب العباد اختاره حقا فكان مناره، إن كنت تغبط صحبه واتباعه وانصاره. أدم الصلاة على النبي. أدم الصلاة على النبي، تجزى بعيش طيب، تكفى الهموم جميعها، وتنال فضل المجتبي. أدم الصلاة على النبي. حتى تصاحب في العلا من في الجنان قد اعتلى، وتنال شربة حوضه هذا المنى إلا فلا. أدم الصلاة على النبي.